الصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، محمد إسماعيل، جمال حماد، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن، الإعداد الإذاعي مأمون النجار، الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا أبي عندما كان الإمام يشرح المسألة 11 من مسائل الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة، وكان يتحدث فيها عن القصاص في حالة إذا ما قتل الرجل ابنه متعمدا. فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام: إنه لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه متعمدا مثل أن يضجعه ويذبحه أو يصبره مما لا عذر له فيه ولا شبهة في ادعاء الخطأ أنه يقتل به قولا واحدا. فأما إن رماه بالسلاح أدبا أو حنقا فقتله ففيه في المذهب قولان: يقتل به ولا يقتل به وتغلظ الدية، ويقتل الأجنبي بمثل هذا. ثم أورد قصة حكاها ابن العربي وعرض فيها ما قيل من أن الأب لا يقتل بابنه لأن الأب كان سبب وجوده، فكيف يكون هو سبب عدمه؟ ثم استنكر الإمام ذلك وقال: ولم لا يكون سبب عدمه إذا عصى الله تعالى في ذلك؟ فتح الله عليك يا ولدي، نستطيع أن نواصل الآن لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، وأستغفر الله العظيم من ذنبي وأشهد أن لا إله إلا الله. وقد أثروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقاد الوالد بولده، وهو حديث باطل. ومتعلقهم أن عمر رضي الله تعالى عنه قضى بالدية مغلظة في قاتل ابنه، ولم ينكر أحد من الصحابة عليه. فأخذ سائر الفقهاء رضي الله تعالى عنهم المسألة مسجلة وقالوا: لا يقتل الوالد بولده، وأخذها مالك محكمة مفصلة فقال: إنه لو حذفه بالسيف، وهذه حالة محتملة، لقصد القتل وعدمه. وشفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتل تسقط القود، فإذا أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله. قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يقولون: إذا قتل الابن الأب قتل به. المسألة 12: وقد استدل الإمام أحمد بن حنبل بهذه الآية على قوله: لا تقتل الجماعة بالواحد. قال: لأن الله سبحانه وتعالى شرط المساواة، ولا مساواة بين الجماعة والواحد. وقد قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. والجواب أن المراد بالقصاص في الآية قتل من قتل كائنا من كان، ردا على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل، وتقتل في مقابلة الواحد 100، افتخارا واستظهارا بالجاه والمقدرة. فأمر الله تعالى بالعدل والمساواة، وذلك بأن يقتل من قتل. وقد قتل عمر رضي الله تعالى عنه 7 برجل بصنعاء، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وقتل علي رضي الله تعالى عنه الحرورية بعبد الله بن خباب، فإنه توقف عن قتالهم حتى يحدثوا، فلما ذبحوا عبد الله بن خباب كما تذبح الشاة وأخبر علي بذلك قال: الله أكبر، نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب، فقالوا: كلنا قتله 3. فقال علي لأصحابه: دونكم القوم. فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه. خرج الحديثين الدارقطني في سننه، وفي الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وقال فيه حديث غريب، وأيضا: فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم، وبلغوا الأمل من التشفي. ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ، والله تعالى أعلى وأعلم. وقال ابن المنذر: قال الزهري وحبيب بن أبي ثابت وابن سيرين: لا يقتل 2 بواحد. روينا ذلك عن معاذ بن جبل وابن الزبير وعبد الملك. قال ابن المنذر: وهذا أصح، ولا حجة مع من أباح قتل جماعة بواحد. المسألة 13: روى الأئمة عن أبي شريح الكعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين، أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. وقال الترمذي: حديث حسن وصحيح. وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية. وذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. المسألة 14: اختلف أهل العلم في أخذ الدية من قاتل العمد، فقال الطائفة: ولي المقتول بالخيار، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرضى القاتل. يروى هذا عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن، ورواه أشهب عن مالك، وبه قال الليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وحجتهم حديث أبي شريح وما كان في معناه، وهو نص في موضع الخلاف، وأيضا من طريق النظر. فإنما لزمته الدية بغير رضاه، لأن فرضا عليه إحياء نفسه، وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وقوله: فمن عفي له من أخيه شيء، أي ترك له دمه، في أحد التأويلات، ورضي منه بالدية. وقوله: فاتباع بالمعروف، أي فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف في المطالبة بالدية، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان، أي من غير مماطلة وتأخير عن الوقت. وقوله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي أن من كان قبلنا لم يفرض الله عليهم غير النفس بالنفس، فتفضل الله على هذه الأمة بالدية إذا رضي بها ولي الدم على ما يأتي بيانه. وقال آخرون: ليس لولي المقتول إلا القصاص، ولا يأخذ الدية إذا رضي القاتل. واحتجوا بحديث أنس في قصة الربيع حين كسرت ثنية المرأة، رواه الأئمة وقالوا: فلما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص وقال: القصاص كتاب الله، القصاص كتاب الله، ولم يخير المجني عليه بين القصاص والدية، ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله وسنة رسوله في العمد هو القصاص. والأول أصح لحديث أبي شريح المذكور، وروى الربيع عن الشافعي قال: عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل، وإن أحب فله القود. وكان أبو حنيفة قد حدثني بهذا الحديث عن ابن أبي ذئب المقبوري عن الكعبي فقال: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا الحديث يا أبا الحارث؟ فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. إن الله عز وجل اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار لهم ما اختاره له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم من ذلك، وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت. المسألة الخامسة عشرة قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. اختلف العلماء في تأويل من وعفية على تأويلات خمس، أحدها أن من يراد بها القاتل، وعفية تتضمن عافيا هو ولي الدم، والأخ هو المقتول، وشيء هو الدم الذي يعفى عنه ويرجع إلى أخذ الدية. هذا قول ابن عباس وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء، والعفو في هذا القول على بابه الذي هو الترك، والمعنى أن القاتل إذا عفى عنه ولي المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص فإنه يأخذ الدية ويتبع بالمعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان. التأويل الثاني وهو قول مالك أن من يراد به الولي وعفية يسر لا على بابها في العفو، والأخ يراد به القاتل، وشيء هو الدية، أي أن الولي إذا جنح إلى العفو عن القصاص على أخذ الدية فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه، فمرة تيسر ومرة لا تيسر. وغير مالك يقول: إذا رضي الأولياء بالدية فلا خيار للقاتل بل تلزمه. وقد روي عن مالك هذا القول ورجحه كثير من أصحابه، وقال أبو حنيفة إن معنى عفية بذل، والعفو في اللغة البذل، ولهذا قال الله تعالى: خذ العفو، أي ما سهل. وقال أبو الأسود الدؤلي: خذ العفو مني تستديمي مودتي. وقال صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، يعني شهد الله على عباده. لاحظت يا أبي أن الإمام عندما أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قال إن نص الحديث: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل، وإن أحب فله القود. نعم هو نص الحديث تماما يا ولدي. وأنا أعرف يا أبي أن المقصود بالعقل هنا الدية، ولكنني لا أعرف لما سميت بالعقل. هذه ملاحظة جيدة يا ولدي، وأصل هذه التسمية أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدها بعقالها ليسلمها إليهم. يقال: عقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته. لا حرمني الله منك يا أبي ومن علمك، ودمت لي معلما ومرشدا وذخرا. هداك الله وسدد خطاك يا بني، وغدا نلتقي بإذن الله مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.